كل أحد. ولذلك قال يأتي الشيطان أحدكم، يأتي الشيطان أحدكم. وهذا السؤال أيها الإخوة يظنه بعض الناس أخطر الأسئلة على الإطلاق، وهو بلا شك خطير، لكن أن يكون أخطرها هذا محل بحث، محل بحث. هو خطير لأنه ألقى بجماعة من كبار المفكرين ومشاهير الفلاسفة في مهاوي النفي والإلحاد، في مهاوي النفي والإلحاد. نعم، الفيلسوف الإنجليزي الشهير هيربرت سبنسر في كتابه المبادئ الأولى يرى أن طريقة المتدينين ملاحدة ومتدينين بالمعنى المعروف، ويسمي الجميع متدينين، هذا متدين بالنفي وهذا متدين بالإثبات، هكذا سماهم، يرى أن طريقة المتدينين جميعا ملاحدة ومتألهين ليست تجدي شيئا، لأنها تنتهي إلى نقطة لا تشكل تفسيرا ولا تعليلا. يقول سبنسر: فالملحد يقف في النهاية عند المادة، يراها علة ذاتها. قال هذا لا يفسر شيئا، غير صحيح، مادة أزلية لا بداية لها وهي علة نفسها، قال هذا لا يفسر شيئا. والمؤله أي المؤمن بالله تبارك وتعالى يقف في نهاية المطاف عند الله المفروض خالقا ومبدعا وصانعا لهذا الوجود، ويراه علة ذاته، وهذا لا يفسر شيئا. لماذا؟ لأن قانون العلية يطلب لكل معلول علة. كيف يقال المادة معلولة وهي علة ذاتها؟ وكيف يقال الله عز وجل علة لكل شيء ولا علة له؟ ولا علة له، هذا ما قاله سبنسر. هذا الإيراد أورده من قبل الفيلسوف الألماني الأشهر كانت صاحب نقد العقل المحض. نعم، كما أخذ به فلاسفة كثيرون، أخذ به فلاسفة كثيرون للأسف الشديد. الفيلسوف البريطاني الملحد برتراند راسل في كتيبه الشهير لماذا لست مسيحيا يقول: كنت مقتنعا في البداية ببرهان العلة الغائية أو ما يعرف ببرهان النظام أو النظم، والآن يعرف ببرهان التصميم design argument. قال: كنت معتقدا بهذا البرهان حتى بلغت 18، حتى بلغت 18 من عمري، فوقعت على هذه العبارة للفيلسوف الإنجليزي الشهير جون ستيوارت ميل في كتابه السيرة الذاتية الأوتوبيوغرافي، يقول فيها: كان أبي جون ميل الفيلسوف النفعي صديق بنتام، كان أبي يردد ويقول: إن سؤال من خلق الإنسان، من خلقني، لا معنى له، لماذا لا معنى له؟ يقول هذا السؤال سؤال فارغ بلا معنى، وإن كان من جهة نحوية صحيحا لكنه من جهة فلسفية ومنطقية ليس له معنى. هذا والد جون ميل. قال: لأن الجواب العتيد والمطروق عنه الله. قال: وهنا بسذاجة طفل، بسذاجة طفل يثور سؤال، حتى الطفل يسأله وليس الفيلسوف الكبير، بسذاجة الطفل يثور سؤال: فمن خلق الله؟ أنت تقول الله خلقني، فمن خلقه؟ لا جواب، إذن لا خالق، هكذا بكل بساطة. يقول برتراند راسل: ولما وقعت على هذه الجملة كففت، كففت عن قناعة الأولى وصرت ملحدا، ولا أزال إلى اليوم ملحدا مقتنعا بغباء هذا الجواب. إذن دليل التصميم أو دليل النظام، دليل العلة الغائية، دليل غبي متهافت طفولي ساذج، هل هذا صحيح؟ وهذا برتراند راسل، عالم الرياضيات والفيلسوف والمربي وعالم الاجتماع وداعية السلام الشهير، ليس فيلسوفا من حجم وسيط أو صغير أيها الإخوة، ما القول؟ هذا السؤال نفسه الذي أشار إليه المصطفى المحمد عليه الصلاة وأفضل السلام وآله يتردد باستمرار، يتردد باستمرار، إنه مشغل لكبار الفلاسفة، كما أنه أيها الإخوة محارة للعوام وعموم المثقفين، يوجب لهم الحيرة والتردد والتشكك. طبعا العوام ظنا بإيمانهم يكيعون وينقصون، يكبتون هذا السؤال، يهربون منه ويفرون، أما الذين يواجهونه ف فمن عائد بإيمان وثيق ومن ظافر بالخيبة والخسران، النفي والحيرة والتشكك والتردد على اختلاف الناس. إذن سؤال خطير، سؤال خطير لا شك. كيف الجواب عنه؟ كيف الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب أيها الإخوة سيكون مسهباً ويكون نوعاً من التطواف في قضايا علمية وقضايا فلسفية، وفقني الله وأعانكم الله. بعضه سيفهمه بعض وبعضه لن يفهمه إلا الأقل، لأن هذا الجواب يرجى ويقصد منه أن يكون لمن حيره هذا السؤال، ليس فقط لهذا الجمهور الكريم أكرمكم الله جميعاً بفضله، وإنما لمن حيره هذا السؤال. وبين مزدوجين للأسف الشديد أيها الإخوة، يبدو كما قلت غير مرة وكما تقرؤون وتتابعون في الفضائيات وفي الشبكة العنكبوتية، للأسف وللأسف الشديد المد الإلحادي يزداد في العالم العربي، يزداد حقيقة، يزداد حقيقة وبشكل مقلق. أنا يوميا تأتيني اتصالات من أشخاص مثقفين أيها الإخوة، وبعضهم علماء وأكاديميون يتكلمون في هذه القضية، معاناة حقيقية، معاناة حقيقية. نحن نتكلم في هذه القضايا وقد يغمض الكلام ويصعب قليلا ويعمق ويطول ويعترض أو يستطيل كما كان يقول أدباؤنا كأبي حيان وغيره أيها الإخوة، بدارا لأن يلحد كثير من أبنائنا وبناتنا، بدارا أن يلحدوا، نتكلم بدارا أن يلحدوا. نحن نقيم السدود دون هذا الطوفان الإلحادي الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذ منه شبابنا وشوابنا والأجيال أيها الإخوة الحاصلة والأجيال الجائية، وهو المأمول في إجابة دعائنا وفي إرشادنا إلى ما يحبه ويرضاه. فالأمر جد والأمر خطير، فالأمر جد والأمر خطير. ولنبدأ بالجانب الأسفل وهو الجانب العلمي، وهو الجانب العلمي. ليس الشأن مع الماديين عموماً والملاحدة خصوصاً أيسر ولا أهون أيها الإخوة منه لدى المؤلهة، فشأنهم أيضاً صعب جداً على الماديين وعلى الملاحدة أن يعينوا مبدأً لهذا الوجود، عليهم أن يفسروا لنا كيف نشأ هذا الوجود. انتبهوا، قبل مدة ليست مديدة إلى القرن 19 وبدايات القرن 20 كان الأمر أهون عليهم. لماذا؟ كانوا يهرفون بعقيدة أزلية المادة، يقولون المادة أزلية. كيف أزلية؟ كيف تتسع عقولكم لتقبل هذا الاعتقاد أن المادة أزلية، بمعنى لا بداية لها، لم تزل كما يقول المتكلمون، لم تزل ولا تزال، ليس لها بداية وبالتالي ليس لها نهاية، فهي أزلية أبدية، فهي أزلية أبدية سرمدية، يقولون كما تتسع عقولكم للقبول بعقيدة الله الأبدي. أنتم تقولون إله أبدي ليس له بداية، نحن نقول مادة أبدية هكذا. لكن بين قوسين أسارع إلى التسجيل، تسجيل هذه الملاحظة، أي الفرضيتين؟ هنا سنتعاطى بطريقة علمية أيها الإخوة، سنتعاطى بطريقة علمية في النقاش، أي الفرضيتين أقدر على تفسير الوجود؟ مادة أبدية أم إله أبدي؟ والفرق كبير بين المادة كما يصورها المؤمنون بها وبين الإله كما يصوره أيها الإخوة المؤمنون به. انتبهوا، أي الفرضيتين؟ سوف نرى علميا بمنطق علمي وأيضا بمنطق فلسفي، لأن العلم وحده لا يكفي، العلم وحده لا يكفي. عموما إخواني وأخواتي، الأسئلة النهائية العلم يفشل في مواجهتها، مستحيل، العلم لا يستطيع. الأسئلة النهائية دائما ترمي بنا في خضم أجوبة وافتراضات واقتراحات لا نهائية، وسوف أوضح هذا باستمرار. في النهاية عليك أن تقبل باللا متناهي، سواء أكان هذا اللا متناهي هو الله تبارك وتعالى أو المادة في تصوير لها أو خط من السلاحف لأن الأرض أيها الإخوة مستقرة على إيه؟ على متن سلحفاة، والسلحفاة على سلاحف أخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية. الخرافة السخيفة، لكنها أيضا خرافة اللا متناهي، سطر أو خط لا نهاية له من السلاحف، كل سلحفاة تفضي إلى أخرى وهكذا، لابد. أو القوانين أيها الإخوة اللانهائية إلى آخره، لابد. لماذا؟ كما يقول العالم الفيزيائي الشهير الإنجليزي الأصل طبعا المقيم حاليا والمدرس في أستراليا بول ديفيز، لأن العالم الفيزيائي، الوجود الفيزيائي لا يجد جذره في الفيزياء ولا في عالم فيزيائي، بل فيما وراء الفيزياء، في شيء يتجاوز المادة، في شيء يتجاوز المادة حتى وقوانين وحالات المادة. سوف نشرح هذا أيضا علميا، سوف نشرح هذا علميا. لذلك هذه الأسئلة في النهاية أيها الإخوة تلقي بالعالم في ساحة الفلسفة رغما عنه. أما إذا أراد أن لا يتفلسف فعليه أن لا يبحث هذه المسائل أصلا، ولا يتكلم بجواب لا نفيا ولا إثباتا. يقول أنا عالم، قصاراي أن أبحث في عالم الحس، فيما تناله التجربة، فيما تناله وتباشره التجربة. أما ما لا تباشره التجربة فليس إيه؟ من اختصاصي، فليس من اختصاصي. لكنهم لا يفعلون، العلماء معظمهم يتحولون إلى فلاسفة، وإن كان معظمهم فلاسفة ضعفاء، فلاسفة ضعفاء وأحياناً سخفاء مثل ستيفن هوكينج، سخفاء جداً، فلاسفة سخفاء جداً. سوف ترون اليوم كيف يتكلم الفلاسفة في هذه القضايا وكيف يتكلم العلماء، فرق كبير، كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. تفكير الفيلسوف أعمق وأدق وأكثر إحكاماً وأدخل وأوغل في التجريد العقلي أيها الإخوة، فيلسوف. لذلك كان أذكياء البشر هم الفلاسفة ليس العلماء، يليهم كما قلت مرة الفنانون، ثم يليهم العلماء. العلماء رتبة ثالثة، ليسوا في الرتبة الأولى ولا الثانية حتى، الفنان أذكى من العالم، لكن الأذكى الكل هو الفيلسوف، هو الفيلسوف. بديهي مش هجر الدين الغبي أن يكون الأذكى، مستحيل طبعا، الواعظ الغبي أن يكون هو الأذكى ويغضب من هذا التصنيف، لا لا لا، هو متأخر جدا عن كل هؤلاء. إذا أحسن أن يفهم لغة هؤلاء يكون على خير كثير، على خير عميم وكثير. فنعود أيها الإخوة إلى العلم. أزلية المادة الآن تقريبا في منطق العلم أسطورة من أساطير الأولين والآخرين، لأنها ظلت حية إلى إيه؟ إلى بداية القرن العشرين. أسطورة عفت ودرست، لم تعد مقبولة. كيف تكون المادة أزلية؟ مستحيل. لدينا القانون الثاني للديناميكا الحرارية، ثيرموداينامكس، القانون الثاني المعروف بقانون كارنو. القانون الثاني للديناميكا الحرارية أيها الإخوة باختصار ينص على أن الحرارة في الوجود في الكون تنتقل من الأجسام الساخنة إلى الأجسام الباردة، هذا معروف. ولذلك نحن الآن إذا قبضنا على شيء ساخن نشعر بسخونته فنلقيه، ننبذه عنا. لماذا؟ لأن الحرارة انتقلت منه إلينا، اليد أبرد، اليد، والعكس صحيح. تصافح زميلك يقول يدك ساخنة، لأن قل له يدك باردة، لأن يدك باردة. وإلى حدث العكس قلت له يدك إيه دافئة، لأن يدي إيه أقل دفئا. هذا هو باختصار تبسيط لمبدأ الأنتروبيا أيها الإخوة، أو القانون الثاني للديناميكا الحرارية، للديناميكا الحرارية. وهذا القانون يقتضي أيضا أيها الإخوة أنه في عملية انتقال الحرارة على هذا النحو وبهذا إيه الشكل، دائما الطاقة المتاحة باللغة إيه السورية تقريبا الميسورة، يكون الطاقة الميسورة أو الطاقة المتاحة حين تدخل في عملية تحول حراري أيها الإخوة دائما يفقد منها، فتصبح طاقة غير متاحة، يعني الفاقد كما نقول إيه الفاقد. باختصار في النهاية الكون سيصل إلى نقطة التوازن الثيرموديناميكي، التوازن الحراري، وهي النقطة المعروفة بالموت الحراري. الكون سيموت حراريا، يتموت حراريا، وهي النقطة أيضا المعروفة بنقطة الانتروبيا العظمى الأقصوية، يعني نقطة فوضى مطلقة هائلة. باختصار ما هو الموت الحراري أو التوازن الثيرموديناميكي؟ هو أن تبلغ درجة حرارة الكون الصفر المطلق، وهو الصفر على أي تدريج كلفن أو ناقص 273 على سلسيوس، يعني الدرجة التي نتعاطى بها ناقص 273. عند الصفر المطلق كل شيء يتوقف، حركات الجسيمات والذرات وأجزاء الذرة كل شيء يتوقف، إذن تنتهي الحياة، تنتهي العمليات الطبيعية والعمليات الكيميائية، ينتهي الوجود كما نعرفه. واحد يقول لي إيش دخل هذا؟ ما دخلت هذا كله في ماذا؟ في أزلية الكون أو لا أزلية الكون، أبدية الكون، أزلية الكون أو لا أزلية الكون، الدخالة واضحة جدا. لو كان الكون أزليا يعني لا نهاية له في الماضي، كان بلغ الكون التموت الحراري من بلايين بلايين بلايين حتى انقطاع النفس السنين، أليس كذلك؟ ولا ما وجدنا اليوم يتحدث عن إيه؟ عن التموت الحراري. الكون الآن إيه؟ ليس ميتا حراريا، معنى الكون إيه؟ شاب أو طفل، الله أعلم من متى. يقولون هو مخلوق من 13.7 مليار سنة، يعني عمره 13,700,000,000 سنة. هذا تقدير دقيق جدا، دعمته تجارب، دعمته إيه؟ تجارب علمية دقيقة أيها الإخوة. هذا هو الكون، مش لا نهاية له. إذن أزلية المادة أصبحت ماذا؟ أسطورة، أصبحت أسطورة. حتى الكيمياء الجيولوجية جيولوجيكال كيمستري التي تقدر أعمار الأشياء الآتية إلينا إيه؟ من الأجرام السماوية البعيدة، أجزاء من شهب ونيازك، كما تقدر أعمار إيه؟ الطبقات الأرضية، جيولوجيا الأرض، كيمياء الطبقات الأرضية تقول لنا حسب اعتماد معايير وآليات كثيرة، من ضمنها إيش؟ النشاط الإشعاعي، التحلل الإشعاعي، تقول لنا ماذا؟ الكون ليس أزليا. لماذا؟ لو كان أزليا لما وجدنا تحللا إشعاعيا، لانتهى التحلل الإشعاعي، الديكي، يعرف إيه بالديكي؟ كان انتهى، ما في ديكي. لماذا؟ لأنه خلاص أزلي، ما في عنه. لكن ما زالت المواد إيه؟ تتحلل، معناها الكون فتي. علم، هذا العلم، ليس الفلسفة والافتراضات الوهمية. لا، أنا أقبل بأن الكون أزلي لا بداية له، لا تقبل، أنت حر، لكن العلم يقبل، العلم لا يقبل. ثالثاً وأخيراً، حتى نطول في قضية أزلية الكون، نظرية الانفجار العظيم، البيج بانج ثيري، الانفجار الكبير، الانفجار العظيم. هذه النظرية واضحة، وعلى فكرة معظم علماء الكونيات الكوزمولوجيا، يعني معظم الكوزمولوجيين يقبلون اليوم بأن الكون له بداية، لا يقولون بأن الكون أزلي ليس له بداية كما كان يعتقد كثيرون، اعتقد ماركس وإنجلز، من قبلهم اعتقد إيه؟ كانت. هذا للأسف الشديد، كانت كان يعتقد بأزلية الكون. أرسطو وابن سينا والفارابي وابن رشد وابن طفيل وابن باجة كلهم اعتقدوا بأزلية المادة، هذا غير صحيح أبدا، عجيب. العلم هو الذي أبطل إيه هذه الفلسفة، أبطل هذا الاعتقاد، دحض هذا اليقين الفارغ، البيج بانج. هذه النظرية تقول باختصار أن الكون عمره 13.7 مليار سنة، قبل ذلك ما كان في كون. طب كيف؟ ما القضية؟ شرحناها أكثر من مرة، عشرات المرات، لكن باختصار، لأننا سوف نستل منها شيئاً أيها الإخوة، أو نفتح باباً نعبر من خلاله إلى مسألة أخرى من مسائل خطبة اليوم علمياً، ونحن نتعاطى علمياً مع مسألة من خلق الله، من خلق الله عياذاً بالله، سبحانه عما يقولون علواً كبيراً أيها الإخوة والأخوات. يقولون الكون قبل هذه المدة كان عبارة عن شيء متفرد، singularity، يسمونها إيه؟ الشذوذ، أنا أسميها الشذيذة، المتفردة، المتوحدة. لماذا؟ لماذا نعتو هذا الشيء، هذا الشيء، هالإكس هذا، بأنه singularity؟ لماذا؟ لأنه يخرق كل القوانين، كل الجدر الفيزيائية. هناك جدر، walls، بندي، جدر فيزيائية ممنوع أن تخترق. لماذا؟ لأن اختراقها يعني إبطال قوانين الفيزياء، إبطال العقل، العقل العلمي خلاص يقف عاجزاً، وكلها تقريبا لها علاقه ايه بالعالم الالماني الكبير مؤسس فيزياء الكم او ميك الكم، ماكس بلانك. يقول لك ايه؟ زمان بلانك، مسافه بلانك، كثافه بلانك، كل هذه الجدر البلانكيه تخترق في السنجولاريتي، مخترقه، بمعنى هذه القوانين الحاليه لا تنطبق عليها ولا تفسر شيئا، تتوقف. زمان بلانك 10 مرفوعه لاس ناقص 45، ما في، هذا لا يمكن الفيزياء أن تتعاطى معه. 10 مرفوعة للأس ناقص 45، فيزياءنا تعجز، عقلنا يعجز، رياضياتنا تتوقف، تتجمد، تفشل تماما، ما يمكن. البيج بانك يتعاطى إيه مع هذا الشيء، عجيب. بعدين قال لك إيه مسافة بلانك 10 أس ناقص إيه 33 سنتيمتر، هنا ما في شيء. طبعا هذه السنجولاريتي من رتبة 10 أس ناقص 34 سنتيمتر، معناها شذيذة فعلا شاذة، والزمان قبل ذلك. بعد هذا الزمان يبدأ تعاطي العقل والقوانين والفهم لهذه المسائل. كثافة بلانك 10 مرفوع لأس 93 جرام لكل سنتيمتر مكعب. كثافة، نتحدث عن كثافة الآن، حجوم. كثافة هذه أيها الإخوة 10 أس 93 جرام، بلايين بلايين بلايين بلايين بلايين بلايين الكيلوغرامات في السنتيمتر مكعب. شيء رهيب. يعني سنتيمتر مكعب أيها الإخوة بهذه الكثافة، بهذه إيه؟ الكثافة، تعرفون كم يزن هذا؟ أثقل من كل الكون طبعاً، لأنه هذا إيه؟ الشذيذة، ومنها جاء الكون. أثقل من كل الكون، وهذا خرق لجدار بلانك، خرق لجدار إيه؟ بلانك. الكون كان إيه؟ أكثر إيه بدرجة من هذه الكثافة. عجيب عجيب. ثم حدثت الفرقعة. الآن الشروط البدئية كما يقال في علم الفيزياء، في علم الطبيعة، الشروط البدئية متوافرة موجودة. قال لك هذه الشروط البدئية، عن أي شروط بدئية تتحدث؟ نحن في الحالة العادية نتحدث عن شروط بدئية محكومة بماذا؟ بالمحيط، بالبيئة الطبيعية، بالجملة، بالنظام، أليس كذلك؟ وهي شروط قابلة إيه؟ لأن تدرس. هنا الشروط البدئية شيء مختلف تماماً، لا يعزى إيه إلى شيء قبله، ولا يفسر إيه؟ في بيئة أو نظام، ما في بيئة، ما في نظام، singularity، شيء يجنن. لكن بين قوسين نسجل إعجابنا وانبهارنا ودهشتنا حقيقة بهذه العقول الضخمة الهائلة العظيمة، عقول هؤلاء القوم التي تبحث على هذا النحو في نشأة الوجود. إيش الذكاء هذه يا أخي؟ إيش الإصرار؟ إيش العبقرية هذه؟ إيش الخيال مقابل السذاجة والسطحية والبلادة والغباوة والأساطير والخرافات؟ هذا العلم، علم شيء مخيف يتجاوز الخيال بمراحل، يتجاوز الخيال. ما في خيال يمكن أن يطفر إلى مثل هذه المديات، إلى مثل أو في مثل تلك المديات. لا يستطيع الخيال أن يبلغ إيه تلك المديات، يكع عنها، يتراجع، يجبن. الخيال ليس لديه طاقة يفعل هذا. فالشروط البدئية أيضا هي شروط شاذة تماما. لكن انتبهوا، حين حدثت هذه الفرقة إخواني وأخواتي وبدأ الكون يتسع، وهو إلى اليوم لا يزال يتسع ويمتد، نشأ الكون كما نعرفه، نشأ الكون كما يعرفه. من أراد أن يقف بالتفصيل من غير أن يوغل في التخصص ليقف على كتاب الفيزيائي الملحد ستيفن واينبيرغ، الدقائق الثلاث الأولى، الدقائق الثلاث الأولى، يفصل لك تفصيلا يمكن أن يفهمه إنسان غير متخصص في هذه العلوم، كيف بدأ الكون ينشأ، كيف تكونت إيه الدقائق الصغيرة، ثم إيه المادة بشكل عام، يعني الذرات، وهكذا الهيدروجين بعدين كعنصر، إلى آخره إلى آخره، ونشأت الحياة ونشأ الوعي. ونحن هنا نتكلم عن هذه القضية، نتكلم عن هذه القضية. نعم، يقول العلماء يبدو أن هناك توافقا دقيقا جدا جدا بين الشروط البدئية التي هي شروط غير معطاة أيها الإخوة إيه بطريقة نفهمها، وجدت هكذا، يقول خام، موجودة هكذا، من أوجدها لا نعرف. هناك قوانين، وفق هذه القوانين أيها الإخوة تم التوليف بين القانون وبين إيه الشروط البدئية لينتج لنا إيه الوجود كما نعرفه اليوم وندرسه. من الذي قام بهذه التوليفة؟ بعدين السؤال الصعب والصعب جدا، والذي ينبغي على كل ملحد أن يجيب عنه إذا أراد أن يلحد، عن علم لا عن جهل وعن إرادة أيها الإخوة فارغة، من أين أتت هذه القوانين؟ من الذي قنن هذه القوانين؟ للأسف بعض الفيزيائيين الملاحدة اقترحوا أن القوانين وجدت بوجود الكون، مع الانفجار العظيم بدأت إيه؟ تتكون هذه القوانين، وهذا كلام فارغ فلسفياً وعقلياً وعلمياً إلى حد بعيد، هو كلام فارغ. تعرفون لماذا؟ لأنها لو كانت كذلك لعجزت عن إحداث التوليفة المطلوبة، وهي توليفة جاءت بشكل ناعم جداً بلغة الرياضي الإنجليزي الكبير روجر بن روز، سموثلي يعني، بطريقة ناعمة، وفيري سموثلي، طريقة ناعمة جداً. يقول الرنين، هذا الرنين المتناغم. لماذا؟ لو لم تحدث هذه التوليفة لما وجد الكون كما نراه الآن ونرصده، ولكان مكانه كون آخر. يقول روجر بن روز في كتابه أباطرة العقل الحديث، كونا من الأهوال، مجرد ثقوب سوداء مصطرعة في الكون، ثقوب سوداء. طبعا الثقوب السوداء الانتروبيا فيها أقصوية، الانتروبيا فيها أقصوية، فوضى، كايوس، فوضى تامة أيها الإخوة. مش كون متناغم وفيه حياء وحياة عاقلة متفلسفة عالمة مجربة مفترضة، لا لا لا. طيب إذن أيها الإخوة، لو أن هذه القوانين، لو صح زعم هؤلاء وكانت هذه القوانين قد وجدت بوجود الكون، لما أمكنها ولما أمكننا أن نفسر كيف قام إيه هذا التوليف أو التركيب، ثم لكانت هذه القوانين عاجزة أن تفسر لنا ماذا؟ نشوء الكون. لأنه لا ينشأ أيها الإخوة إلا إيه؟ إلا وفق توليفة، إلا وفق خطة. يتحدثون عن ماذا؟ بلو برينت، مخطط، خارطة معينة. يقولون حين ندرس الكون واضح أننا نواجه أيها الإخوة أو بإزاء بلو برينت، خارطة، مخطط. بعضهم أيها الإخوة طاب له أن يشبه هذه العملية بمكينة، مكينة معينة، كالتي تفرم اللحم، كالتي تصنع السجق، الفورست إلى آخره. هناك مدخلات إنبوتس، وهناك مخرجات، وهناك أي نظام معين للتعاطي، بروسيسنج، العملية كيف يتم إيه إجراؤها، هذه السيرورة. فعندنا مدخلات، ما هي المدخلات؟ شروط بدئية، إنشال يعني conditions، شروط بدئية. الشروط البدئية كما قلنا شاذة، ليس لها نظير، غير مسبوقة بزمان ولا مسبوقة بمثال. هذا معنى بديع السماوات والأرض، بديع يخلق على لا مثال، لا إله إلا هو. تخيلوا لو أن البشرية، هذا محال، أمحل المحال، نجحت في يوم من الأيام أنها تحدث انفجارا كبيرا، لو صحت نظرية البيج بانج تماما، ومن هذا الانفجار الكبير أيها الإخوة صنعوه في معمل، يبدأ يتوسع كون عجيب تنشأ فيه حياة، هذا لا ينفي وجود الله. سنتخيل أن الله تبارك وتعالى يقول لهم: جميل جدا، أنتم مقلدون بارعون، اصنعوا كونكم بانفجار آخر بطريقة أخرى، ليس بطريقتي. أنتم درستم طريقتي، أنتم تقلدون طريقتي، أنا لم أقلد أحدا، أليس كذلك؟ بديع السماوات والأرض، ستبقى مقلدا، مجرد مقلد. هذا إن وهذا أمحل المحال، هذا أمحل المحال أن تصنع كونا من انفجار كبير في معمل أو حتى إيه في فراغ رباعي، فراغ أينشتاينوي، لا علاقة لنا بهذا، نترك هذا أيها الإخوة. إذن المدخلات هي الشروط البدئية داخل المكينة هذه. كيف تجري العملية؟ بقوانين فيزيائية، هناك قوانين. والسؤال يثور من فوره: من قنن القوانين؟ قوانين يا إخواني، من قنن القوانين؟ من وضع القوانين؟ من أين أتت هذه القوانين؟ والمخرجات ما هي؟ المخرجات عقل، أو أيها الإخوة عالم كما ترون، كون متناغم، نظام، بدل الكيوس كوزموس، وكلتاهما كلمتان يونانيتان، كيوس معناها فوضى، شواش، هيولة، حالة هيولانية، وأما كوزموس فهو إيه؟ نظام وجمال. وإلى اليوم نقول سبحان الله، نقول الجمال والجلال، صفات الله الجمالية، صفات الله الجلالية. الجلال كيف خلق الله هذا الوجود، هذا الوجود مخلوقا، عظمة هذا الكون، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، تبارك الذي مبارك لا إله إلا هو. وجمال أيها الإخوة، كوزموتيك يقولون أدوات التجميل من كوزموس، جمال، جلال وجمال، كايوس أند كوزموس، هذا شيء وهذا شيء، هذه المخرجات. فسؤال القوانين، سنغادر نقطة العلم بإيضاح أخير حتى نأتي الفلسفة الصعبة، نعوذ بالله منها، إلا ما هدى إلى الله تبارك وتعالى. على كل حال يقترح بعضهم أن تقرأ تحصينات وتعويذات قبل أن تقرأ الفلسفة، لا بأس، نحن دائما نتحصن بالله ونلوذ بجنابه لا إله إلا هو، وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، هذا صحيح، والمراد مختلف. في مسألة مهمة جدا، يقفز لك التطوريون أو أحد أو جماعة من التطوريين مثل ريتشارد دوكنز، هذا العالم الكبير في الأحياء والفيلسوف المتهافت والسخيف جدا إلى حد السخف، يقول لك الانتخاب الطبيعي، natural selection، الانتقاء الطبيعي، تريد أن تفسر نشأة الكون بانتقاء طبيعي، سوف أظهر لكم حجم ومدى التهافت والسخف في مثل هذا الاقتراح. انتخاب طبيعي، ما في انتخاب طبيعي، أرادوا أن يفسروا كل شيء بالانتخاب الطبيعي، وضحكوا على بعض الناس وجرهم الإلحاد والنفي والإنكار. باختصار، الانتخاب الطبيعي آلية أيها الإخوة يبدو فيها نوع من الذكاء، قدر وحظوظ من النجاح في تفسير بعض الظواهر الحيوية البيولوجية، ويضربون أمثلة، وأنا سأضرب مثالا، وهذا المثال موحي وناجح. ما هو سر نجاح الدب القطبي أيها الإخوة في الاستمرار في الحياة والعيش في مكانه هناك في عالم الثلوج والبياض؟ واضح أن السر الأول هو كونه ماذا؟ أبيض. الدب القطبي ماذا؟ أبيض. يقول علماء الأحياء التطورية، الدب لم يكن قبل ملايين السنين أبيض هناك، لا، الدب كان دباً رمادياً أو بنياً، كان ملوناً، كان ملوناً. حين يسعى أيها الإخوة يتربص لفريسته ويسعى إليها، في أكثر الأحيان يفشل. لماذا؟ لأن لونه واضح جداً. سأشرح لكم ما هو الانتخاب الطبيعي، كيف يعمل الانتخاب الطبيعي. لونه واضح جداً، الفريسة أو الطريدة تراه فتهرب منه. طبعاً لابد أنه أحياناً يباغتها فيتحصل على غذائه ليوم أو ليومين أو حتى ربما لأسبوع. جميل جداً، بطفرة ميوتيشن، يقولون تحدث طفرات أحياناً، طفرات موجودة. كم منها النافع؟ أقل من 1%، أقل، خاصة في عالم الحيوان بخلاف عالم النبات، انتبهوا في علم الأحياء. طيب، تحدث طفرة، حدثت طفرة. ولماذا تحدث طفرات؟ قضية كبيرة أيضاً في علم الحياة. الكون يتدخل فيها، الأشعة الكونية تتدخل، الميونات في الفيزياء تتدخل، هذه الدقائق العجيبة تتدخل في إحداث الطفرات، موضوع آخر هذا. على كل حال، تحدث طفرة نتيجتها دب أبيض، دب أبيض، يولد الدب أبيض، واحد من إخوانه. جميل، هذا الدب الأبيض سيثبت سريعا أنه أحسن تكيفا من غيره، سوف تكون حظوظه أوسع وأكثر في اصطياد فرائسه وطرائده، وطرائده. جميل، إذن سوف يعيش أطول. الدوب الأخرى ربما تموت بالجوع وبالشر، كما نقول باللغة العامية يسمون الجوع شر، وهو شر من شر الشر. الليبيون جماعة القذافي يموتون بالشر، ستموت هذه الدببة بالشر. جميل، هذا أيضا له حظ في أن يتناسل لأنه عاش، وكلما عاش أطول تناسل أكثر، وهكذا بعد ألوف السنين تكثر ماذا؟ الدببة البيضاء، وتندثر الدببة البنية أو الملونة إلى أن تندثر من عند آخرها ولا يبقى إلا الدب الأبيض. جميل جدا، كلام جميل، يعني حسب منطق التطور والانتقاء الطبيعي كلام منطقي، منطق تطوريا وصحيح يفسر أشياء كثيرة، هذا يفسر أشياء كثيرة، لكن موضوع آخر هذا. السؤال الآن كيف يحدث التطور؟ ما هي بعض الانتخاب الطبيعي أو الانتقاء الطبيعي، الاصطفاء الطبيعي، السليكشن هذا كيف يحدث؟ ضمن شروط معينة. في رأس هذه الشروط إخواني وأخواتي ماذا؟ وجود مجموعة يجري عليها الانتقاء الطبيعي، يعني دب واحد ما ينفعش، دب واحد بني مات انتهينا، خلصت الحكاية، ولا مش صحيح؟ انتهى الفيلم. لا، لازم مجموعة من الدببة بالعشرات بالمئات بالألوف بمئات الألوف، ويجري عليها الانتقاء في زمنية طويلة، ممكن تمر 10,000 سنة دون أن تحدث الطفرة، فهمتم؟ لكن العدد كبير، يندثر من يندثر، يموت من يندثر، لسه الدببة عائشة. هذا الشرط مهم جدا في فهم آلية الاصطفاء الطبيعي، وجود مجموعة كبيرة من الأفراد التي من المفترض أو المفروض أن يجري عليها ماذا؟ الانتقاء الطبيعي. والسؤال الآن، هل كان هناك لدينا من هالسنجولاريتي هذه، بيضة الكون، شذيذة الكون، كان لدينا ألوف منها وملايين، وتم تفجير هذه أو انفجار هذه وهذه وهذه وهذه وهذه، وبعدين لا ندري كيف، هذا انتخاب مش طبيعي، انتخاب كوزميك، يعني كوزميك سيليكشن، انتخاب كون، يمكن أن نسميه الانتخاب الكوني، وتم انتخاب أحد هذه الأكوان. لا يقول بهذا علماء الكوزمولوجيا، علماء الكونيات، لدينا فقط شذيذة واحدة. قال لك لا، انتبه، في لدينا نظريتان للأسف تعقيد، نظرية الحالة المستقرة ستيت ثيري، ونظرية الأكوان المتوازية، الأكوان المتعايشة وهي لا نهائية. ما قصة هذه وهذه؟ باختصار حتى نذهب إلى الفلسفة، نمضي إلى الفلسفة. قصة أيها الإخوة الستدي ستيت ثيري، نظرية الحالة المستقرة، التفاف هروب من المشكلة، ووضعها ثلاثة إنجليز أيضا، بوندي توماس بوندي وجولد الذهبي هذا وفريد هويل الملحد فيزيائي والرياضيات الكبير الملحد فريد هويل. ماذا قالوا؟ قالوا لا بداية أصلا، ليس ثمت بداية، ما في بداية الكون، وليس الكون نهاية، الكون موجود أبدا أبدا. طب والقانون تبع كارنو ثيرمو داينامكس كذا، قال لك لا لا بلا كارنو بلا ثيرمو نحن لدينا أي فكرة أتى بها فريد هويل، ما هي؟ الحقل التخليقي كرييشن فيلد، كرييشن فيلد حقل التخليق، حقل الخلق. قصة هذا الحقل هذا الفيلد كلها مسائل افتراضية وخيالية، يعمل على إنتاج وتخليق جسيمات، جسيمات المادة، وبالتالي الكون يتسع باستمرار لتعويض الكثافة الناقصة، تخلق مادة إيه؟ باستمرار. الكون وسطياً في كل مكان وفي كل لحظاته عبر الزمان أيها الإخوة، هو هو لا يتغير. باختصار بسطت لكم إيه بجمل بسيطة نظرية الحالة المستقرة، لكن هذه النظرية مكثت 10 سنوات ضد نظرية البيج بانك، ثم ماتت بالسكتة القلبية، آخر مسمار دق في نعشها سنة 1965. لماذا؟ لما اكتشف العلماء إشعاع الخلفية، وهو المعروف بإشعاع الخلفية الكونية الكوزميك باكجراوند راي. تذكروا في التسعينيات أرسلوا إيه؟ المسبار الفضائي اسمه كوب، صح؟ COBE كوب. ليش هذا؟ كوزميك باكجراوند راي إكسبلورر، المستكشف إشعاع الخلفية الكونية. إيش قصة الإشعاع هذا؟ اكتشفه العلماء وخلاص، وسجل ورصد، ما في كلام، خضع للرصد الكامل. هذا الإشعاع وجد أن الكون كله، هذا الفراغ الكوني، الفضاء الكوني الفسيح الصحيح، يسبح في إشعاع بارد جداً، درجة حرارته قريبة من الصفر المطلق، ناقص 270، يعني أعلى من الصفر المطلق بكم درجة؟ فقط بثلاث درجات. لو أقل من هيك ثلاث درجات يتموت هذا الكون إيه؟ حرارياً. وفهم العلماء القصة، قال لك هذا من مخلفات الإيه؟ البيج بانج. والعالم بن زايس ويلسون أخذ جائزة نوبل لعملهما على إيه؟ على إشعاع الخلفية الكونية وتفسير الشواش إيه؟ في الموجات الراديوية. وقصة طويلة جميلة، مغامرة، إحدى أجمل مغامرات العلم الكوزمولوجي الحديث هي مغامرة إيه؟ بن زايس وويلسون، وكيف حصل على نوبل بسبب إيه هذه المغامرة الجميلة، أدفنتشر العلمية الرائعة جدا. هنا ثبت إيه؟ أن البيج بانج صحيح، والستيد ستيت كلام فارغ. الستيد ستيت الحالة المستقرة تقول أيضاً الكون وسطياً هو هو، لا عاد. بالتلسكوبات الراديوية أيها الإخوة حتى الضوئية قبل ذلك ثبت أن الكون ليس هو هو وسطياً، غير صحيح بالمرة، يعني رأي العين، رأيناه رأي العين، ليس هو، بل هو متفاوت بحسب إيه؟ جرائم الزمن. يعني ليست مجرة الآن، أو ليس نجماً من النجوم، ليس عفواً نجمٌ أو مجرة من المجرات أو نجم من النجوم، ليس هو كذاته قبل إيه؟ 2 بليون سنة مثلاً، مستحيل، مختلف بالرصد. فانتهت هذه النظرية. آخر شيء بقت نظرية إيه؟ العوالم. بالله عليكم اسمعوا هذه النظرية العجيبة، لكي يفروا من الاعتراف بالله. طبعاً هم لم يفعلوا هذا دائماً على خلفيات عقدية، لا لا، هذه نظريات علمية، لكن في توجيهات عقدية أيها الإخوة، وثوقية في موجود. قال لك العوالم كثيرة جداً بل لا نهائية، عجيب. وما عالمنا هذا، الأنظر كوزموس هذا، ما كوننا هذا إلا واحد من بين إيه؟ تشكيلة لا نهائية، عجيب. يعني وقعنا برضو إيه؟ في اللانهاية. تذكروا كلامي، كلما أردنا أن نصل إلى أجوبة نهائية بصدد خلق الوجود ونشأة الكون، انجررنا وتورطنا في ماذا؟ في اللانهاية. اقبل اللانهاية، إما أن تكون الله، وإما أن تكون ماذا؟ المالتيفيرس يونيفيرس، هذه الأكوان المتعددة وبتعمل بشكل بيرال، يعني أو بشكل متوازي متعايشة، وهي لا نهائية، وهي لا نهائية. لن أشرح لكم كيف تمت هذه النظرية، من الذي اقترحها، إيش صعوبة، لكن باختصار يقول العلماء هذه النظرية الأسوأ فيها أنها لا تفسر شيئا، لأنها يمكن أن تبرر كل شيء حتى التفكير غير العقلاني وغير العلمي. هذه النظرية يمكن أن تذبح العلم نفسه، فهي نظرية غير علمية بالطريقة هذه، تصبح نظرية إيه؟ غير علمية، هذا الأسوأ فيها، هذا الأسوأ فيها. وكمان الذي تم تمويهه أيها الإخوة وزخرفته واختداع الناس بإخفائه، ما هو؟ أن هذه العوالم المتوازية اللانهائية لا يمكن الترجيح نظريا بينها إلا احتكاما إلى القوانين الطبيعية المعروفة لنا، القوانين الفيزيائية المعروفة لنا، فهمتم؟ وإلا فوجود عوالم منطقية لا نهائية يمكن للمنطقي أن يخترع هذا إلى ما شاء. أتكلم كعلم كفيزياء كونية أبدا. ولذلك في النهاية هذه النظرية ساقطة، هذه النظرية ساقطة. وبعدين هي ساقطة لاعتبار علمي منهجي، وهو اعتبار البساطة، اعتبار البساطة العلمية، أو ما يعرف بحد أوكام أو بموسى أوكام أو بنصل أوكام، أوكامز ريزر. هذا أي النصل أو هذا المبدأ، المبادئ المنهجية العلمية، يقول يا إخواني إذا أمكن تفسير أي شيء بمبدأ بسيط أو بخطوة واحدة فلا يصح أن يفسر بخطوتين. التفسير بخطوتين فاشل، التفسير بخطوة ناجح. الآن بالله عليكم، هذا لم أقوله أنا، قاله مئات من علماء الفيزياء والفيزياء الكونية في القرن العشرين والحادي والعشرين. أيهما أبسط؟ أن تؤمن بلا نهائي واحد كلي القدرة والعلم والحكمة والخلق إلى آخره اسمه الله أو الإله، ولا تؤمن بأكوان لا نهائية متعددة منتهى التعقيد؟ يقول العلماء، علماء الفيزياء، منتهى التعقيد هذه النظرية. إذا هذه النظرية إذا نزلنا على مقتضى نص الأوكام ينبغي أن تكون ماذا؟ مرفوضة كفرضية، حتى إذا فرضية ماذا؟ الإله الواحد اللانهائي المطلق لا إله هو الخالق الكون، هو أعظم بساطة بكثير كفرضية من نظرية أكوان لانهائية متعددة متعايشة. كلام فارغ، حتى لا يخدع الناس بالعلم. الناس يقول نظرية علمية قال بها فلان علان، لا يعنينا، هناك تضمينات implications لوازم الكلام العلمي، هنا يبدأ يتدخل العقل. نأتي الآن إلى النصف الثاني أيها الإخوة، وأرجو أن ييسر الله علي بيانه وعليكم إدراكه وفهمه من ناحية فلسفية. الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال لك في تناقض. جان بول سارتر قال هذا كلام فارغ متناقض عقيدة الإله. لماذا يا سارتر؟ أحد آباء الوجودية الملحدة، تلميذ هايدغر الملحد، قال لأن جعل الشيء علة لنفسه تناقض، وهذا صحيح، جعل الشيء علة لنفسه تناقض، كأن يقال الله خلق فمن خلق الله، الله خلق نفسه، قال هذا تناقض. هكذا فهم جان بول سارتر صاحب الوجود والعدم، سوف ترونه طفلا صغيرا يحبو، لم يفهم مبادئ الفلسفة العقلية. ما رأيكم سارتر هذا الفيلسوف العظيم صاحب لم يفهم المبادئ الاي بي سي للفلسفة العقلية، ولا للاهوت ولا لعلم الكيان المسيحي واليهودي والإسلام، لم يفهم هذا، لم يفهم منه شيئا. قال لك هذا التناقض تماما، كما تقول أنا خلقت نفسي، إذن أنت كنت موجودا حال أنك ماذا؟ معدوم. قال هذا تناقض، وهذا كلام صحيح. إذا قلنا بأن الله علة نفسه خطأ. تعرفون أين يكمن الخطأ بالتبسيط؟ يكمن الخطأ بتبسيط كبير إلى آخر حد في القول كل موجود لا بد له من علة. طبعا نحن نؤمن بمبدأ أو بقانون العلية، كل ظاهر لا بد لها من سبب، كل معلول لا بد له من علة، نؤمن بهذا صحيح. العقل يشتغل هكذا، العقل الإنساني يشتغل هكذا. كل من يقول لك لا أؤمن بالعلية ينتحر عقليا مباشرة، ينتحر عقليا. ستقول له بكلمة واحدة لماذا لا تؤمن بالعلية؟ يقول لك سأوضح لك. قل لا توضح، انتحرت أنت الآن وانهزمت. لماذا؟ لأنك تعتقد أنك حين توضح لي فسوف تقنعني. إذن أنت إيه؟ تؤمن بالعلية. لا يستطيع، لا قيام للفكر، لا قيام العقل، فضلا عن قيام العلم بإيه؟ بغير مبدأ العلية. انتبهوا، لا يستطيع أحد أن يضرب هذا المبدأ مهما حاول، لأنه وهو يضربه يبرهن عليه، فهمتم؟ وهو يضربه بما يضربه به يقيم البراهين والأدلة عليه. هذا واضح، جميل، نؤمن بالعلية، لكن انتبهوا، صياغة مبدأ العلية على هذا النحو هي الصياغة الخاطئة. كل موجود لا بد له من علة، غير صحيح. نحن نقول باختصار كل ظاهرة أو كل ناقص أو كل محتاج لا بد له من علة، لكن لا نقول كل موجود. الله موجود ولا يحتاج إلى علة. ليش؟ هذا الكلام واحد الملحد يقول لك هذه صفصة لفظية، صحيح صفصة كما يراها، لكن نريد أن نتعمق الآن. الفلاسفة العقليون المؤلهون بحثوا من قديم هذه المسألة أيها الإخوة بذكاء، يعني لم ينتظروا أن يأتي كانت وسبنسر وجون ستوارت ميل وبرتراند راسل وجان بول سارتر، لا لا لا لا، من قديم بحثوها وبذكاء شديد وتجريد عقلي يشهد بجبروت إيه؟ هذا العقل الموحد المؤله. قالوا أيها الإخوة المسألة تنحل إلى شطرين. الشطر الأول، لماذا وجدت ألف؟ عفوا، لماذا وجدت باء؟ قال لي ألف هي إيه؟ العلة أحسن. لماذا وجدت باء؟ السؤال لوجود ألف، بافتراض أن ألف هي علة ماذا؟ هي علة باء. طبعا بين قوسين برضه هذا تنبيه، المشكلة هذه القضية الفلسفية حتى لا يختلط على حتى من يستمع بعد ذلك أو يرى. أبي وأمي ليسوا عللا لي، انتبهوا، هذه شروط معدة. العلة لها مفهوم فلسفي معمق جدا، لكن هذا درس آخر شرحناها في دروس الفلسفة. انتبهوا، تقول لي أبي وأمي، لا لا لا، ليسوا عللا، شروط معدة أيها الإخوة، ممهدة. لكن العلة سوف تفهمون، العلة فلسفة العلة اليوم تفهمون بشكل فلسفي معمق إن شاء الله ومبسط بإذن الله. إذن وجدت باء لوجود ألف، وهذه المسألة يوافق عليها الكل، ويتكفل العلم أيها الإخوة بتفصيل آحادها. العلم يقول لك لماذا يغلي الماء مثلا وعند درجة 100، لماذا يغلي؟ يقول لك لماذا، كيف يتم هذا الموضوع. العلم لماذا ينبت الشجر، كيف يصل الماء إلى أعالي الشجرة على ارتفاع 50-60 متر، الضغط الأسموزي، يشرح لك العلم كيف كيف تكون إيه أوراق الأشجار، الطاقة والغذاء، والتمثيل الضوئي، تمثيل إيه الكلوروفيل أو الضوئي، يشرح لك العلم كيف يتجلط الدم، مسألة معقدة جدا، يشرح لك إيه العلم كيف يتجلط الدم أيها الإخوة، إلى آخر الآخرين. هذه مسألة متفق عليها. الشطر الثاني، لماذا تحتاج باء إلى ألف؟ هنا العلم يتراجع، يقول لا، دخلنا في الفلسفة، دخلنا في الميتافيزيق، لا علاقة لي. انتبهوا، لماذا تحدث باء؟ لأن ألف موجودة. لماذا تحتاج باء إلى ألف؟ العلم يقول لك، يرفع إيه؟ الراية البيضاء، يقول لك هذه مسألة ميتافيزيقية، أنا كعلم لا علاقة لي. لماذا؟ العلم إخواني وأخواتي، حتى نكون دقيقين منهجياً، من ناحية حتى منهجية في الفهم والنقاش والحوار، العلم يا إخواني يعنى ويتعاطى ويباشر القضايا ماذا؟ القابلة للرصد والتجريب من حيث أتى، هذا هو العلم من حيث أتى، هذا العلم إيه؟ التجريبي، هو هكذا. طيب موضوع علة، العلم يرى، معلول، العلم يرى، لكن موضوع العلية وسر الاحتياج أيها الإخوة، مناط احتياج المعلول إلى علته، قضايا مش موجودة إيش؟ في حاق الخارج، في ساحة الخارج. يعني في الخارج إيش عندي موجود أنا؟ موجود عندي حرارة وماء، صح؟ وغليان، العلم يبحث في هذه المسألة، صحيح؟ لكن مش موجود شيء اسمه إيه؟ الاحتياج، ملاك أو مناط أو سر أو سبب احتياج المعلول إلى علته، مش موجود. حقيقة العلية فلسفية مش موجود في الخارج، صحيح؟ هذا الموجود، علة معلول، انتهينا، العلم يتعاطى. الآن السؤال الثاني، ما ملاك، ما سر، ما مناط، ما سبب احتياج المعلول إلى علته؟ العلم يقول لك هذه مسائل لا أفهمها، لا علاقة لي بها. نقول له أحسنت، تأخر من حيث أخرك الله، ورحم الله امرأً عالماً، عرف قدر نفسه، رحم الله عالماً عرفه، فليتقدم يا السيد الحكيم الفيلسوفر الفيلسوف، يتقدم الفيلسوف يقول لك بعد اللتا واللتي وبعد الدراسات وبعد أن صدعنا أدمغته وأدمغت العالمين، تحصل لدينا ثلاث نظريات، في الحقيقة هي أربع نظريات. النظرية الأولى وهي أشدها تهافتاً وأظهرها بطلاناً وزيفاً، نظرية قال بها الماديون ومن متأخري الماديين بعض الفلاسفة الماركسيين، قالوا ملاك احتياج المعلولات إلى عللها صرف الموجودية ومحض الشيئية، كل شيء كشيء محتاج، كل موجود موجود محتاج. انتبهوا، وقالوا المادة لا تستحدث من العدم، المادة لا تستحدث من عدم، لا ينتج شيء من لا شيء. إذا آمنوا بالعلية أو لم يؤمنوا؟ المديون آمنوا بالعلية، قال لك لا ينتج شيء من لا شيء. الله يقول هذا صحيح، الله يقول لا ينتج شيء من لا شيء، أم خلقوا من غير شيء؟ إيه؟ ما في، لازم من شيء. لكن بصير السؤال، هذا الشيء لنفترض أنه في حالة الكون كله هي هذه الشذيذة singularity إيه؟ والتي خرقت كل الجدر الفيزيقية، من الذي أوجدها؟ ما مبدأها؟ ما علتها؟ نحن نقطع بأنه الله تبارك وتعالى، ولدينا أدلة علمية وفلسفية، هم ليس لديهم انتبهوا، فالقرآن يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، رد على من؟ على جان بول سارتر. الله قال له هذا كلام فارغ أصلا، أنا لا أقول به ولا يقول به مؤمن به ولا فيلسوف عرف إيه كتابي وديني، لا نقول إيه الشيء علة نفسه، الله علة نفسه، غير صحيح، الله ليس علة نفسه، الله علة غيره، وما من شيء هو علة إيه؟ علة ذاته. هذا تصور خاطئ أصلا، كذب هذا على الأديان وعلى إيه؟ اللاهوت أو علم العقائد. فنعود، فقالوا صرف الموجودية محض الشيئية، هو شيء خلص محتاج لأنه شيء لأنه موجود. كيف عرفتم هذا؟ قالوا مش بالفلسفة، نحن لا نؤمن إيه بالميتافيزيق هذا، قالوا بالتجريب، بالتجربة المعملية، إحنا وجدنا كل شيء يحتاج إلى إيه؟ إلى علة. فقلنا أكيد كل شيء بالمنطق الاستقراء يعني، ها؟ الأشياء التي استقريناها، ما تقولوش استقرأناها، استقرأناها طلبنا إيش؟ منها أن تقرأ لنا، انتبهوا، ها؟ استقرأ، ها؟ واستقرأ، استقريت، يعني استقرأت، إندكشن. المهم بأسلوب الاستقراء مش الاستنباط ديدكشن، قالوا الأشياء التي استقريناها وجدنا أنها كلها تحتاج إلى إيه؟ إلى أسباب وعلل، فخلاص طردنا الحكم، طردنا، عممنا الحكم وقلنا كل شيء بما هو شيء بما هو موجود يحتاج إيه؟ وبعدين تقدموا خطوة حمقاء، لأن هذه حماقة طبعاً، تقدموا خطوة ضعفاء جداً في الفلسفة هؤلاء المركزيون الملاحدة، تقدموا خطوة الأمام وقالوا وهؤلاء المؤلهة المؤمنون بالله، نحن نقول تبارك وتعالى وعز وجل وجل مجده، هؤلاء يؤمنون بالصدفة، إيمانهم بالله إيمان بالصدفة. لماذا؟ كيف الإيمان بالله إيمان بالصدفة؟ قالك لأن الصدفة هي ماذا؟ هي وجود، أن يوجد ويحصل ويقع موجود نسبته إلى الوجود والعدم متساوية فيوجد بلا سبب. قالوا الله عندهم كذلك موجود نسبته الوجود والعدم متساوية لكنه وجد بلا سبب، لم يجد أحد، فهو صدفة. فقال الإيمان بالله عند المؤمنين صدفة. شو هالفلسفة الحمقى هذه؟ هذه فلسفة مضحكة، واحد إيه قرأ 5 أيام فلسفة عقلية يضحك على هذا كثيرا. لماذا؟ ونمضي. السبب الأول، لأن التجريب أيها الإخوة، التجريب لا يمكن أن يقطع بقول في هذه المسألة. كما قلت لكم، ما في حاق الخارج ليس هو جوهر العلية، وليس هو ضرورة العلية أو إمكان العلية، وليس هو ملاك الاحتياج. ما في الخارج إلا معلول بس، هنا العلم يتحدث. لا تقول لي التجربة دلتني، التجربة أمتى دلتك؟ فلسفة ميتافيزيقية زائفة وسخيفة، قاعدة مشلولة جامدة، فلسفتك الغبية هذه، انتبهوا. وبعدين من ناحية فلسفية بالعكس، لو صح أن نجعل صرف الموجودية ومحض الشيئية ملاكاً لشيء، تعرفون ما عسى يكون هذا الشيء؟ الاستغناء وليس الاحتياج، لأنه موجود، لأنه شيء، أليس كذلك؟ فالشيء بما هو شيء لا بحيثيات أخرى لموجوديته، انتبهوا، هذه فلسفتنا العقلية، وإنما بما هو شيء، بما هو موجود، كما فهم الماديون أبداً هذه الموجودية والشيئية يصح إن صح أن تجعل ملاكاً لماذا؟ للاستغناء وعدم الاحتياج، والحال أنهم جعلوها ملاكاً لماذا؟ للاحتياج. فهذا خبط، هذا خبط وخلط فلسفي. على فكرة بفضل الله تم حتى في أواخر القرن 20 نقاش بين بعض كبار فلاسفة إيه؟ الإسلاميين المؤلهين، وبين بعض كبار أدمغة الماركسيين على مستوى العالم على هذا النحو أو شبيه من هذا النحو، وبفضل الله انتهوا إلى الإسلام فلسفياً. ما فيه يعني، لا تشكوا في قدرة هذه الفلسفة وهذه الأفكار، هذه جبارة، أفكار جبارة ودقيقة جداً جداً، من الصعب جداً أن تدحضها إلا بغباء شديد، غباء من لا يفهمها جيداً، انتبهوا، فلا تتعجلوا ولا إيه ولا ترتابوا. فهذا ما قالوا. بعدين من قال لكم إن المؤلهة، والله لا يهودي ولا مسيحي ولا مسلم أيها الإخوة، آمن بالله على أن الله من باب الممكنات الذي تستوي نسبته إلى الوجود والعدم أيها الإخوة باعتدال، هو الممكن، هو الممكن، مثلي مثلك مثل الكون مثل السنجولاريتي مثل أي شيء في الوجود ما عدا الله. أما الله لم يقل أحد مؤله مؤمن بالله إن إيه نسبته إلى الوجود والعدم، غير صحيح بالمرة أصلاً، هذا لم يقل به أحد. نحن نؤمن بالله على أنه لازم الوجود، يعني ضروري الوجود، واجب الوجود، وسوف نعرف ما معنى إيه لازم أو واجب أو ضروري الوجود. أبداً، هذا خطأ آخر. طيب، هذه النظرية الأولى، هذه كلام فارغ، انتهينا منها. النظرية الثانية، نظرية المتكلمين الإسلاميين علماء الكلام، قالوا ملاك الاحتياج إلى العلة. لماذا يحتاج المعلول إلى علة؟ قالوا ملاك الاحتياج هو الحدوث. ما معنى الحدوث؟ أي الكون بعد أن لم يكن، سواء كان إيه للجوهر أو للأعراض. يعني ما تسخن صار ساخنا، هذا حدث بلغة الفيزياء event، واقعة، واضح؟ حدث من الأحداث أيها الإخوة، كان باردا وصار إيه؟ ساخنا، حدث. ها أقول لك حادث، الحرارة حادثة أو غير حادثة الآن؟ الحرارة حادثة. جسم معين قابل للتفرقع أيها الإخوة، قنبلة ثم إيه تفرقعت أو انفجرت، حدث لابد له إيه؟ من علة. الحدوث هو إيه؟ ملاك الاحتياج. نحن كمخلوقات حادثون أو غير حادثين؟ حادثون. خرجنا من الليس إلى الأيس كما يقول ابن رشد وابن طفيل، خرجنا يعني إيه من العدم إلى ما معنى الحادث؟ وهو الممكن، هذا الذي تستوي نسبته إلى إيش؟ الوجود والعدم. الحدوث نفسه عاد، هذا إيه؟ الحدوث هو الملاك، ملاك الاحتياج. واضح؟ هذا الكرسي موجود هنا ثم وجدناه صار في المكتب، في حدث هنا، بنقولش وحده، مستحيل، لازم في علة. حتى لو كان وحده بده يكون روبوت يعني في شكل كرسي، ولا صحيح، ومبرمج الساعة 3:15 يتحرك إيه يدخل إيه المكتب. في ولا فيش علة؟ في علة، لأنه في حدث. ما يجيش واحد يقول لي روبوت. هذه المشكلة، نخل أعماق الأشياء. على كل حال، إذن المتكلمون قالوا إيش؟ مناط الاحتياج هو ماذا؟ الحدوث، كون هذه الأشياء حادثة وكون أعراضها حادثة فيها أيضاً في جوهرية. واحد، هي ثاني نظرية. ثالث نظرية، نظرية الفلاسفة الإسلاميين وبالذات ابن سينا وحتى ابن رشد وأكثر هؤلاء إلى القرن الحادي عشر الهجري، قالوا ملاك الاحتياج، سر الاحتياج أيها الإخوة، ما يفسر به هذا الاحتياج أي العلة. لماذا يحتاج المعلول إلى علته؟ هذه مسألتنا. تريد أن تجيب عن سؤال من خلق الله؟ ابحث هذا البحث الأول، انتبه، هكذا البحث الفلسفي، مش كلام هكذا، كلام جرائد وصحف ونقاشات في تلفزيونات، لا، بحث علمي فلسفي دقيق. قالوا ملاك الاحتياج هو الإمكان الذاتي. إيه الإمكان الذاتي؟ الإمكان الماهوي. ولكي أبسط أيها الإخوة، المفاهيم عموماً، المفاهيم عموماً تنقسم إلى قسمين، مفاهيم أولية ومفاهيم ثانية أو ثانوية. المفاهيم الأولية هي المفاهيم الماهوية، كرسي، حجر، هذا الكرسي، هذا الحجر، هذا الرجل، هذا كذا، هذه الماهيات بسموها مفاهيم أولية. بعدين عندنا مفاهيم ثانية أو ثانوية، وهي قسمان، مفاهيم ثانوية فلسفية، مفاهيم ثانوية منطقية. لازم تميز بين المفهوم الماهوي والمفهوم ماذا؟ الفلسفي. يمكن ببساطة أن نفعل هذا في أول درجة البحث، بعدين الأمور تغيم مثلما غامت على كانت. كانت لم يميز أحياناً بين ضروب هذه المفاهيم الثلاثة، وقع في خطأ. تخيلوا كانت العقل الضخم، ها ماشين، هذا كان يعني مكينة مفكرة، لكنه وقع في خطأ. هذه قضايا دقيقة جداً جداً جداً، العقل. طيب نأتي الآن، قال لك الإمكان الماهوي، الإمكان الذاتي. إيش المقصود بالإمكان الذاتي؟ قلنا قبيل قليل أيها الإخوة، هناك من الموجودات ما وجودها، ما وجودها إذا نظرنا إلى رتبتها الذاتية، ما وجودها أو وجوده عين ذاته، يعني الوجود هو الماهية، ما في عندنا إيش تفكيك، وجود وماهية، وجود زائد ماهية. وبعدين نبحث مسألة مين عنده الأسبقية والأصالة، الماهية فنقول بإيه أصالة الماهية، أو الوجود فنقول إيه معمول للصدر أصالة الماهية. لا لا لا لا لا، هو وجوده عين ذاته، هذا في منه موجود واحد فقط وهو رب العالمين. للأسف بعض الفلاسفة الإسلاميين للأسف قالوا بوجود العقول القاهرة وجعلوها، وهذا غير صحيح، نحن لا نسلم بهذا. على كل حال، في موجود واحد وحيد وجوده عين ذاته. كيف نثبت هذا؟ هذا موضوع طويل لابد أن نخوض في إيه؟ أصالة الوجود، ثم في برهان الصديقين، وسنأتي على هذا في سلسلة مطرقة إيه البرهان بإذن الله في وقته، كل شيء في وقته. ما معنى أن وجوده عين ذاته؟ ما معنى أن وجوده عين ذاته؟ معناها ما في خلاء ولا في فاصلة بين إيه؟ الاثنين. معناها لا يحتاج إلى من إيه؟ من يوجده، من يعبئ الخلاء. الرتبة الثانية أيها الإخوة رتبة موجودات نسبتها إلى الوجود نفترض عن اليمين وإلى العدم عن اليسار للتبسيط مجازا فقط مجاز فلسفي متساوية متعادلة فهنا خلاء وهنا خلاء صحيح؟ لو رأينا هذا الشيء معتدل النسبة إلى الوجود والعدم صار في حاخ الوجود نقطع مباشرة أن علة ما هي التي أخرجته من هذه النقطة الاعتدالية إلى ماذا؟ إلى الوجود فملأت الخلاء ملأت هذا إيه؟ الخلاء هذا الخلاء بسموه إيش؟ الإمكان الذاتي أو الخلاء الذاتي أو الإمكان الماهوي في لغة الفلسفة العقلية واضح؟ هذا الممكن كان ممكناً بالذات وصار الآن موجوداً يعني واجباً بالغير من الذي يحدث الأشياء ويملأ هذا الخلاء هو واجب الوجود لا إله إلا هو الذي ليس إيه بين وجوده وبين إيه وبين ذاته أي خلاء أصلاً ما في وجود ما هي تتفكك ما في وجوده عين ذاته لا إله إلا هو هو القادر وحده وهو المبدأ وحده القادر على هذا وإلا تبقى الأشياء كلها في حيز العدم انتبهوا الآن في عندنا خلاء على اليسار عندنا خلاء على إيه؟ اليسار الآن عدم العلة ما في عندنا علة هنا في عندنا علة نقلته من الإمكان الذاتي إلى ماذا؟ إلى الوجوب بالغير ممكن بالذات واجب بالغير أو صار واجباً بالغير هنا ممكن بالذات ويبقى محالاً بالغير لماذا؟ لعدم العلة احفظوا هذه العبارة يقول لك إيه علة العدم عدم العلة ليه الشيء معدوم؟ لأنه ما في علة أوجدته عشان تملأ هذا الخلاء هذه نظرية الإمكان الذاتي الإمكان الماهوي الإمكان الماهوي ورد هؤلاء كابن سينا على المتكلمين القائلين بأن الحدوث هو ملاك الاحتياج هو ملاك إيه؟ ملاك الاحتياج قالوا لا غير صحيح لأن العقل لا يفرق بين حدث أو بين حادث حتى في جوهر أيها الإخوة حدث بعد أن لم يكن أو استمر حدوثه إلى لا بداية قول العقل لا يفرق فيحتاج في الأمرين إلى علة وهذا كلام يحتاج إلى نقاش نقاش الفلسفة المتكلمين مسألة برضو تحتاج إلى نقاش على كل حال أنا أعرض لكم النظريات أعرض لكم النظريات لكي أبسط المسألة الثانية هذه أيها الإخوة يقال أيضا في الفلسفة العقلية كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات احفظوا هذا المبدأ الفلسفي كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات أبسط كيف؟ يسألك سائل لماذا هذا إيه الشاي حلو جدا؟ صحيح؟ الشاي من حيث هو حلو أو غير حلو؟ غير حلو بالعكس هو أقرب إلى إيه؟ المرارة الشاي لو مضغت أوراقه لكن شاي مع ماء أو بعدين نضيف ماذا؟ العسل أو السكر فيسأل لماذا هذا الشاي حلو جدا؟ ماذا يكون الجواب؟ ايش العله؟ ايش عله حلاوه هذا الشاي؟ ايه؟ السكر، ولا مش صحيح؟ الان كون الشاي حلوا صفه ذاتيه للشاي مستحيل، شوف قبل شويه الصفه الذاتيه انه مش حلو بل اقرب الى المراره. اذا كون الشاي حلوا ليس صفه ذاتيه، اذا صفه ماذا؟ عرضيه، يعني عرضت له وحدثت فيه بعد ايه؟ ان لم تكن. كل ما بالعرض لابد في النهايه ان ينتهي ايش؟ الى ما بالذات. عشان ما نطولش النقاش ونسهب بعدين بنسأل بسبب السكر لكن ليش السكر حلو؟ كأنك تقول ليش السكر سكر صح؟ كأنك تقول ليش السكر سكر هو هكذا فكل ما بالعرض لابد إيه؟ كذلك البحث لماذا كان الله هو المبدأ الذي أعطى الأشياء وجودها وملأ الخلاء هو هذا هو بالذات قادر على هذا لا إله إلا هو ووجوده هو عين ذاته أما هذه الأشياء وجودها ليس عين إيه؟ ذواتها في تفكيك بين الماهيات وبين إيه الوجودات آخر نظرية وهي ربما تكون الأقوى نظرية الإمكان الوجودي النظرية الثانية الثالثة إيش كانت الإمكان الذاتي أو الماهوي لا هذه اسمها نظرية الإمكان الوجودي ونختم بها إن شاء الله بكون بلغنا إيه الغاية في خطبة اليوم على ما اتسع له الوقت إيش نظرية الإمكان الوجودي وهي طبعا إيه فرع القول بأصالة الوجود بأصالة الوجود نظرية معقدة وكبيرة ودقيقة وعميقة لكن سنبسطها بتبسيط ممتاز أيها الإخوة كيف؟ ملا صدر رحمة الله تعالى عليه صاحب الفلسفة المتعالية أو الفلسفة إيه؟ الصدرائية فكر تفكيراً عميقاً وحلل مبدأ العلية فلسفياً هو حاول أن يفهم ما هي العلية فقط بتحليله مبدأ العلية أيها الإخوة استطاع أن يقع إيه؟ على الجواب عن مسألتنا. إيش المسألة؟ ما هو ملاك الاحتياج إلى العلة؟ لماذا المعلولات تحتاج إلى إيه؟ إلى علل؟ مسألة كبيرة هائلة هذه، هي سر مفتاح جواب من خلق الله، هو هنا. لا تفهم هذا صعب تفهم الجواب كويس. كيف؟ انتبهوا. العلية ما هي؟ هي ضرب أو لون من الترابط، صحيح؟ شيء مرتبط بشيء، كما قلنا باء مرتبطة بألف، ألف هو الذي أوجد باء، ضرب من الارتباط. ولو فكرنا في ألوان وصنوف الارتباطات أيها الإخوة، كارتباط السرج بالفرس، صحيح؟ في ارتباط، هي السرج وضعنا إيه؟ على الفرس، صار في ارتباط، تعالق بين السرج إيه؟ والفرس، السرج على الفرس. ثم كارتباط الراكب الفارس بماذا؟ بفرسه وعليها سرجه، ها كمان ارتباط. كل أنواع الارتباطات يمكن إيه أن نضرب لها إيه؟ أمثلة على هذا النحو. وارتباط الخاتم إيه؟ بأصبعي، ها مش خاتم الخطبة هذا أو الخطبة، كارتباط الخاتم إيه؟ بالأصبع، أو ارتباط القلم بيد إيه؟ الكاتب، إلى آخره إلى آخره. أو حتى ارتباط إيه؟ ما يجري على الورقة بالقلم المرتبط بدوره بيد الكاتب، ارتباطات. كارتباط الإشارة التي تحرك العضلة في اليد بماذا؟ بالدماغ، فهي أي مصدرها؟ الدماغ، ارتباط. كل صنوف وألوان الارتباطات إذا حللتموها وجدتموها ماذا؟ تتحدث عن طرفين ورابطة، كونكشن يعني، طرف أول طرف ثاني ورابطة بينهما، صحيح؟ وفي كل هذه الصنوف من الارتباطات لاحظ ملا صدره رحمة الله تعالى عليه، إخواني وأخواتي، أن كلا من الطرفين له وجود مستقل عن ماذا؟ عن الطرف الآخر، ولا مش صحيح؟ في عندي خاتم وفي عندي إيه؟ أصبع في يد، ولا مش صحيح؟ في عندي قلم، في عندي ورقة، في عندي سرج، في عندي فرس، في عندي فرس، عندي فارس، هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء، أشياء إيه؟ مستقلة في وجودها عن بعضها البعض، صحيح؟ وهذا يصدق على كل أنواع الارتباطات حاشا وما عدا وباستثناء نوع واحد فقط، ما هو؟ الارتباط العلي. انتبهوا، شوف عمق وبساطة وجمال في الفكر الفلسفي. الارتباط العلي، ملا صدر يقول لك تماما، خذوا إيه؟ أمثلة أو مثال الشاي الحلو جدا، تقدر تفكك بين حلاوة الشاي وبين ارتباط جزئيات الشاي بجزئيات السكر؟ ما ينفعش. ها إذن أيها الإخوة، الارتباط العلي يكون فيه المعلول موجودا وجودا إيه؟ علائقيا أو تعلقيا. وجود هذا المعلول، حلاوة، حلاوة الشاي، هي عين ماذا؟ الارتباط، هي ذات الارتباط أو الارتباط ذاته. بمعنى احذف الارتباط فتحذف العلة، يعني حذف ماذا؟ المعلول، يعني عدم المعلول. فهمتم كيف؟ هو هذا ملا صدر قال لك، هذا الوجود إيه؟ العلائقي التعالقي. ثم قال لك كل ما في الوجود أيها الإخوة، كل ما في الوجود باستثناء طبعا موجد الوجود، وجوداته إيه؟ أو وجوده إيش؟ وجود ماذا؟ تعلقي، يعني وجود ماذا؟ عللي أو علي كله. وهذا الملاك عجيب، يعني ماذا؟ ماذا تقول النظرية؟ تقول ملاك الاحتياج إلى العلة الوجود ذاته من حيث كونه تعلقياً، هو هذا. فكل موجود بما هو موجود، لكن إيه؟ لا بما هو موجود عفواً، إنما بما هو موجود وجوداً تعلقياً، وما من موجود إلا وجوده ماذا؟ تعلقي محتاج إلى العلة. لذلك بقي إيه؟ المبدأ الأول الذي يفسر لنا كل شيء ووجوده غير محتاج إلى العلة، لأن وجوده عين ذاته، وجوده عين ذاته هو الله تبارك وتعالى. إذن باختصار وبكلمة واحدة فلسفياً أيها الإخوة، وعلى أساس أيضاً من العلم كما في النصف الأول من الخطبة، لا يصح أن يقال كل موجود يحتاج إلى علة، هذا خطأ. وإنما نقول ماذا؟ كل موجود وجوده ماذا؟ تعلقي محتاج إلى العلة. الله وجوده ليس تعلقياً، ما عدا الله من العرش إلى الفرش أيها الإخوة كلها وجودات ماذا؟ تعلقية، فهي محتاجة إلى العلل. نسلسل هذه العلل لنصل إلى علة العلل، العلة الأولى المبدأ الأول وهو الخالق لا إله إلا هو الذي ليس له علة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني وأخواتي، بإذن الله نعلم أن هذه الخطبة خاصة الجزء الأخير منها غامض، وقد يكون غامضًا إلى حد ما، لكن إن شاء الله يأتي تفصيلها، بل تفاصيلها في سلسلة الرد على الإلحاد والملاحدة مطرقة البرهان بإذن الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. قبل أن أغادر هذا المقام المبارك، أحب أيها الإخوة في ثلاث جمل. أولاً، أن أواسي شيخنا الشيخ العلامة الفاضل الدكتور أحمد الكبيسي، وهو يتعرض لحملة شرسة مسعورة شنعاء جعلته كذا وكذا وكذا، مما يعف لساني عن النطق به، لمجرد أنه أيها الإخوة كما كان حال إيه؟ حالنا بفضل الله عز وجل، نطق باعتقاده وما توصل إليه فهمه وإدراكه في قضية معاوية بن أبي سفيان. وأقسم العلامة الكبيسي، وسمعتموه أنتم، أقسم بالله العظيم أن كل ما تعانيه الأمة اليوم إنما هو بسبب معاوية. فجن جنون من لا يحسن النقاش ولا يحب أن يعرف الحقيقة ولا يستطيع أن يدافع عن باطله. فنحن من هنا أيها الإخوة أكيد مع ملايين بإذن الله في العالم الإسلامي والعربي نشفع تأييدهم ودعمهم بتأييدنا ودعمنا للشيخ العلامة أحمد الكبيسي، ونرجو لهم من الله تبارك وتعالى التوفيق، ونقول له كما علمنا وكما يعلم غيرنا: كن مع الله ولا تبالي، الحق أحق أن يتبع، وسيتلو الكبيسي آخرون كثيرون إن شاء الله تعالى. الحبع الجرار كما يقال. الأمر رهن بأن تقرأ وأن تفهم فقط، وأن تحاكم الأدلة، وسوف تنتهي والله أعلم إن أردت الحق إلى مثل هذه الحقيقة. ثانياً، أيضاً نريد أن نعلن عن تضامننا ووقفتنا القلبية أيها الإخوة والوجدانية، بل العقلية أيضاً التضامنية، مع الدكتور الفاضل الشيخ طارق السويدان. تشن عليه حملة مسعورة هذه الأيام أيها الإخوة، وتريد أن تنال من عرضه في شخص ابنته الفاضلة، ونعرفه شخصياً، ميسون الأديبة المفكرة الفيلسوفة الرائعة والعفيفة مثل أمها وأبيها يا إخواني، شيء عجيب جداً. يراد الطعن في عرضها والطعن في ممشاها وفي مسلكها للنيل من أبيها وتحطيمه، فقط لأنه رجل مصلح يحب أن يجدد، يحب أن ينور. يا أخي، لديه آراء مختلفة، لديه وجهة نظر مختلفة. متى يقبل بعضنا بعضا؟ متى يرحم بعضنا بعضا؟ متى نرحم هذه الأمة وتعف ألسنتنا ونترك هذا البذاء وهذه القباحات؟ ثم يتحدثون عن لسان بذيء، لسان عدنان إبراهيم بذيء، لسان أحمد الكبيسي القذر. قذر؟ عجيب جدا. عليكم أن تشتموا أين تفوح القذارة، واضح جدا من أين تفوح القذارة. نسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين والمسلمات. المسألة الثالثة إيش هي؟ والله نسيت. المسألة الثالثة الله أعلم، نسيت والله. قضايا تحت الكبيسي والشيخ كذا، لا، سوريا لها الله تبارك وتعالى، سوريا لها الله. سوريا الآن على ما بلغنا بلاد كاملة محيت، قرى وبلاد محيت عن الخريطة أيها الإخوة. أنا لم أكن لأصدق هذا لو استمعت إليه في الفضائيات، لكن أخبرني به إخوة سوريون أيها الإخوة بشكل والله العظيم شخصي، وهم يعيشون في تلك البلاد، أهلهم ذهبوا هناك، ذابوا عدموا فنوا. قالوا: يا شيخ، والله الذي لا إله إلا هو، بلاد كاملة فنيت، ليس فيها أحد. ثم يتحدث بشار الملعون هذا وأمثاله عن مؤامرة، لعنة الله على المؤامرة والمتآمرين، ولعنة الله على الجريمة والمجرمين أيضا، على ذبحي شعوبهم ومبيدي البلاد والعباد. يا أخي، أين هذا؟ أين الإنسانية؟ ونسأل الله ألا ينجح المخطط الاستعماري الهيمني الداخلي والخارجي، لأن سوريا واضح أنها تسير إلى التقسيم. وكما نرى يبدو أن بشار هذا مستعد أن تقسم سوريا في النهاية، يعني إذا فشل في المحافظة على وحدتها بالجرائم والمذابح وإبادة البلاد والعباد، هو مستعد أن يصنع له دولة معينة تعرفونها ولها عاصمة ويبقى فيها. هناك بعض الدلائل تشير إلى هذا. نسأل الله ألا تقسم سوريا، لو تقسمت كارثة على العرب والمسلمين، والله العظيم كارثة من الكوارث. الملف السوري يحتاج إلى مزيد ومزيد ومزيد من الصدق والإخلاص والواقعية أيها الإخوة، حتى السياسية، والصدق مع النفس والصدق مع الحقائق. يا سوريا لك الله. والله الثالثة نسيتها، اللهم إنا نسألك ونستغفرك ونستهديك، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللهم من أراد بهذه الأمة وبشعوبها وبلادها ودولها شرا ومكرا فرد شره ومكره عليه واجعله عبرة للعالمين وشماتة للشامتين. إلهنا ومولانا رب العالمين، فإنه لا يعجزك عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.